ولا لإرضاء نفس أن تتزوج لله ثم اقضي ما شئت من وطرك حلالك. قال رسول الله، أنا مش عارف هو سيب البلد ومتطلع ثاني ولا لا؟ أصلحنا شرطنا اليوم على الطلع، واللي ما عندوش استعداد يطلع ثاني مرة. قول واحد احنا بنقول الصديق مش مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. والله عن الصديق هم أشرف الناس بحكم الله صلى الله عليه وسلم. الثاني قال رسول الله يا عم صلى الله عليه وسلم حسن منكم صلى الله عليه وسلم. طب الواحدة بعشرة يوم بعشرة جنيه. طب إذا كان ربنا يطلع عليك عشرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليك صلاة فضل الله عليه بها عشرة. لماذا كتبان؟ صلي لها صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقوم أنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي ذلك. لذلك قال الإمام أحمد من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. نحن خلقنا أيها الإخوة لندخل الجنة ولكن نتزوج ندخل الجنة ونفلح في الغير عشان ندخل الجنة وناكل ندخل الجنة ونتعلم نحن كلية هندسة كلية تجارة كلية زراعة كلية فن لندخل الجنة. قال الملك قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك بني على تزوج اليوم لتدخل الجنة. وسبحان الملك نية المؤمن أبلغ من عمله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها الإخوة أنا دلال على رضاعة الله أم رضاعة الله إلي على الله؟ مين يستلم؟ من يستلم الجنة؟ حد نفسه في الجنة؟ ها؟ حد نفسه في الجنة؟ بجد؟ طب لا تصلح حقوق الغرام. عيسى في زمان في هذه الايام على الكلام تسمع كلام جديد يريد عن الشرب فتلاقيه فين نجيب لك الفتاه فين الهدف؟ انا مش فتاه البنت ايه الدليل؟ هما تقول جنه يا جماعه تجيك صدفه. انا عايز حد يرد عليا يعني. دخول الجنة يجي صدفة يجي رغبة يجي لعبة ولا دخول الجنة هي الشغل؟ بعض الناس يظن ان دخول الجنة ضرب الحظ. مش كده ابدا. اسمع حد جه سن النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 قال ادخلوا من امتي 70,000 الجنة بغير بغير حساب ولا حساب ما تعدى الله فتعنا منهم. لو نبقى منهم عارف يعني ايه يدخل الجنة بغير حساب؟ عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ يعني يرسم في الصور يرسم في الصور يرسم الحساب القبر يتنظر كده يقوم واقف يلاقي نفسه على السرير في الجنة. لا شرط مرضي ولا شرط حساب ولا ميزان ولا حساب من قبل ان تمنع منه. ما نفسكش فيها دي؟ يا رب بعد السلف يقول ايه؟ واثروا اداه منك وان حضرت. عارف يعني ايه؟ يعني لو ربنا وفقك قدامه كده وحاسبك. تعال هنا انت كذبتني مش عارف ان انا ليه تكذب وانا دمعك؟ ليه تخلي الناس ما تخافش مني؟ ليه تعمل حسابي الناس ما تعملش حسابي؟ نمت عن قلبي فاكرني. يعني لو كان شغلي كنت ام وعشان ما تقومش محرج الوقت محرج قوي ساعتها تقول يا راجل يا ارض السائل والبعيد بس ما تقدرش تسال الارض. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وإيه؟ هم قالوا لي ان اسمها ابو النور عشان كل رجل واحد حرص في الارض. قلت له ايه؟ اصل العرب النهارده كل بيت في تلفزيون ما كان زمان كل بيت يحفظ القران لكن دلوقتي ما هو هي قران يا بنت. نعوذ بالله من الفتى وما ظهر منها وما ظهر. ها؟ في القضيه جدا لو وقفت قدامه وحاسبك هيبقى في مراره قوي في الكتاب حتى لو بعد كده عفى عنك بس الوقفه نفسها صعب قوي. فلذلك اللي يدخل الجنه بغير حساب او ربما يدخل الجنه بغير حساب اللي يدخل الجنه بغير حساب فان هذا رهيب جدا صعب جدا. اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من امتي الجنه 70,000 بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. ثم دخل بيته فقرب ساعه ثم خرج فاذا الناس يخوضون. قال كيف تكون تكون تكون يعني تعمل زي يقول. فقالوا في 70,000 قوم قالوا هم الذين ماتوا بالاسلام وقوم قالوا هم الذين ولدوا بالاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. قال انت منهم. فقام رجل اخر قال وانا يا رسول الله. قال سبقك بها عكاشة. يا بنت يا عكاشة هي ضغطة كده ضغطة حب عكاشة خطف الموضوع. الكلام الضغط بالطبع غلط زي ما قلت لك الاول هي مش بيعرف مش نقطة هي واحدة بتغطى الضباع. لا ده الجنة قال تعالى ونودوا أن جئتكم الجنة أوردتموها بما كنتم بتقولوا ايه؟ تعملون يبقى عكاشة كان شغال كان شغال مع ربنا لحد ما وصل للدرجة دي. ربنا أوحى إلى الرسول فالرسول نطق وأذهب عكاشة فعكاشة نطق فخذها وصل كده ولا لسه؟ يبقى عكاشة ما خطفش حاجة من حقه وسبب فيها الثاني لا بدليل ان الثاني لما قال وانا الرسول قال له ايه؟ بجياله هو بجياله فوق ده شغال فيها من زمان. سبحان الملك يوم الجمعه اللي فاتت ازاي امبارح؟ مات الشيخ صلاح الدور الدين اللهم ارحمه رحمه واسعه ونحن في الجنه بدرجاته. اللهم اجعله في اعلى عليين وموتانا ورب المسلمين. تعجبت من موت الشيخ شيء عجيب بعد ما يعمل عمر ويوم الجمعه وفي الكعبه وهو صايم ويموت واقف. سبحان الله في رجب يوم 13 قبل الايام الجديده يعني صفوة للأهل. إنه ما شاء الله ما شاء الله. لا ويكتفي كان يكتفي الجمال. بقى ده بقى حديث عن إيه؟ يا بخت. الله يرزقنا منك. موتة جميلة. بس أنا قلت إيه؟ قلت رتب الرجل حياته مع الله فرتب الله له حالة الوفاة. هو عايش صح ربنا يرتبه بالله عليك. لو انا عايز ارتب موتة زي كده تيجي يوم 13 رجب في الكعبة يوم جمعة وانا طايق بعد العمرة واجيب هناك مين يجيبها الى المسجد؟ محدش يرتبها الا يبقى لازم الترتيب يكون عميق. معانا عشان هو يكتبها لان بيده الزمان والمكان. فلله الاخره وايه؟ فلله الاخره والاولى. فالقضيه جدا ان عباده بن محضر مش خطاها وانما سار في الطريق الى الله حتى وصل الى هذه الدرجه فلما بلغها اعطيها. وكان الثاني ما استغلش ابدا. لذلك اريد ان اقول لابني علاء في هذه الليله وفي هذا اليوم يوم عرسه انك في بدايه زواجك ابدا مع زوجتك خيرا جميلا الى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزق زوجه صالحه فقد اعين على شطر دينه. ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنه الدنيا الزوج الصالح. اللهم اصلح زوجاتنا وزوجات المسلمين. اللهم اصلح نساء المسلمين. سبحان الملك. الزوجه الصالحه فعلا لو عندك في البيت زوجه صالحه اذا نظر اليها سرت واذا امرها اطاعت وان غاب عنها حذرت في نفسها وماله عن تلك الدنيا. زوجة تبصلها كده بتفرح ما شاء الله مش شرط منور مش شرط بيضة ولا لون تقيلة ولا رفيعة طويلة ولا قصيرة شعرها اسود ولا احمر ولا ابيض مش شرط منور. الوجه المنور ده ما بيبقاش منور يا جماعة بالمكياج ده بيبقى منور بايه؟ نور من الله نور من الله تاني فرح يعني مش في شيخ شكله اكبر بس بتحبه؟ بتشوف الشيخ زي دي؟ شكله اكبر ما شاء الله وقلبه كبير يعني مش مقاييس الجمال مش جميل لكن تشوفه والله انا كل ما اروح اقعد معاه في البيت بحبه من قلبي. وان كان شكله مش موضوع شكله يبقى القضيه اصلا مش النظره للجمال الجسدي النظرة لجمال الروح. اللهم إنا نسألك أن تجعل في وجوهنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض. الشاهد أبدى سيرا جميلا إلى الله. كيف؟ أول قاعدة من أصول السير إلى الله كن واحدا لواحد على طريق واحد تقصر. احنا كده طولنا ولا بس لا منك للمغرب يا عم الشيخ ما تلاقيش كده انت قدام منا للفوق للفرج قاعدين لك كده اهو ربنا يكرمك انتوا الله يكرمك جزاك الله خير. طلع من الصلاة يبقى أول أصل من أصول الوصول إلى الله تعالى كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. أول ثاني يا جماعة طب تسمع كم؟ طب ادفع فيه تسعير عندنا إيه؟ صلى على النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعني الثاني صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كن واحدا يعني ايه كن واحدا؟ يعني يعني مش هديك رأي واحد يعني وانا لا مش واحد تحب تسمع ان شاء الله يعني تسمع الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد شرف الناس عند الله ذلك الايه تجد شرف الناس عند الله ذلك الايه يعني ايه ذلك الايه عارف ابو الشيخ في بلد ابو الشيخ اللي دايما هنا بوش وهنا بوش عمرك في زماننا شفت حد ابو الشيخ؟ انا ما شفتش صراحه حد ابو الشيخ كل اللي بتشوفهم بعشره ب20 ب50 ب100 الناس النهارده اللهم احكينا شر الناس تجد الناس في المسجد رجله في رجلك وكتفه في كتفك ويسجد ويقرأ اي وش ويخرج من الجامع يبص على دي ويبص على ده ويبص ادي وش يدخل البيت قدام التلفزيون واقف على الوش ويجي بقى مع مراته وولاده اخبط ارجع كبر يبقى كده كام؟ ويخرج يروح الشغل رسم نفسه بوش ويقابل الاخوه والمشايخ بوش لو اتعامل مع الاسلام بره راجل رهيب وذوق لطيف ودمه خفيف وابن نكته ادي وش ولو اتعامل مع الرجاله وش جاي وده اتعامل مع المجرمين والاهلين واصحاب الاملاك وش مع الكوره والاصغر منه وش انت مين انت مين انت مين فيهم قل لي انت مين المشكله الكبيره ان شايفك في كل ده واحد هو فيقول من انت عبدي ايهم يرضيك عندي اشوفك مين واشوفك ايه انت مين يا عبدي اذا كان شر الناس عند الله ذل وجهين فما بالك اذا كان للرجل عشرة اوجه تلاقيه اذا غني وملك وعنده فلوس ايه؟ بوش طب هو محتاج وجه يستلف منك اذا مريض بوش واذا شوفي وصحته بقى كويسه بوش في القريه هنا بوش وفي المدينه في القاهره بوش واذا سافر اسكندريه بوش واذا سافر بره سبحان الله ونادي ان الملك سيف هنا وهنا وهنا وهنا انت مين يا عبد الله هو ده اصل الوصول كن كن خليك بايه بوش واحد ادي وش يوما العبد اللهم اجعلنا عبيدا لك وحدك يا رب العبد اللي هو السائر الدليل بين يدي الله فريد خاضع هو ده الوش اللي تمشي بيه في الدنيا كلها اللي هو العبد لما تدخل بيتك تبقى العبد برضه عبد لله ايه اللي يرضي ربنا في الموقف ده مع مراتك مع اولادك انا ما اقصدش ان الدليل بين يدي الله يعني تفضل دليل على طول في جميع المعاملات لا خالص اذا كنت عبد في كل موقف اللي يرضي ربنا ايه؟ انك انت هنا تبقى مع الزوجه ليل ونهار احنا بنقول كده مع زوجتك في البيت يجي الغايب يقول لي تمشيخ الدش حلال ولا حرام؟ حرام ليه؟ الشوف بس ونعرف أخبار العالم، مش لازم نتنور برضه ونسيب. ونعيش. أقول له طيب ما سمعتش عن حالات الزنا الأخ بيدي أخته نتيجة الأب جدش وشاف القنوات القذرة. قول لي ها ما بتفتحوش الأحداث بقى، ما أنت مش قاعد، ما أنت مش قاعد في البيت ومش عارف تيجي تحت رمضان. اللهم استر عورات المسلمين يا رب، اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اهد نساءنا. نعم، فلذلك الدش كله شر حتى نشر صار. يقول لي طب بعمل ايه؟ دي مبدأ حياتي، بعمل ايه؟ ما هي مراتي قالت لي اديك دش يطلقني. خليك راجل يا رب، خليك راجل يا راجل. ايوه خليك راجل يا راجل. انت راجل ولا هي راجل؟ مين الراجل؟ اللي يحكم الفتنه ما هو الراجل. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. يجي يا عم الشيخ الليله فرض للصلاه، فرض يا عم الشيخ. المشايخ يقول سنه يا اخي، من اربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد قالوا ان احباء الله هي فرض. يا عم الشيخ انت هتقول لي المذاهب انت ايه يا عم الشيخ؟ ماشي يا اخي. قال رسول الله هو تتعفو لحال، وقال رسول الله ارجو لحال، وقال رسول الله او لحال، وقال رسول الله ارجو لحال. نرفع حديث اي غير او واعفو وارجو وارجو اوان هي طاعه النبي فرض ولا سنه؟ طاعه النبي فرض ولا سنه؟ ايه الدليل على ان طاعه النبي فرض؟ ان ربنا قال لك اطيعوا الرسول، اطيعوا الله وايه؟ اطيعوا الرسول، امر الرسول استطاعوا. تدري ان فرض قول بس مراتي تقول لي لا انا مش عايز المذاكر، لازم تحلل ايه؟ يا ابني كل اللي حبيته لمراتي ربنا يديك ويدي مراتك. هي دي بقى اللي وقفت السكينه بينك وبين الله. كن واحدا في الحاله دي بقى، تبقى في البيت انت غني وانت عبد لله مش عبد للمرأة. عشان كده النقطه الثانيه كن واحدا ليه؟ لوحدك. كن عبدا لرب واحد، ما تبقاش عبد لآلهة كثيرة. ما إلهك الذي تعبد؟ زي ما سمعت الشيخ وأنا قلت له والله الأحب إلي أنك الشيخ كمل القرآن لله فقط. جميل القرآن كلام ربنا شفاء، اللهم طيب به قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا واحزاننا. اللهم انا نسألك ان تجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك. الشاهد يا شباب كن واحدا لايه؟ لوحدنا احنا بقى مع الشيخ. اله مع الله، قل لا اله الا الله. انت عبد مين؟ عبد لله ولا عبد مرادك؟ ولا عبد الفلوس؟ ولا عبد الطيور؟ ولا عبد العادات والتقاليد؟ ولا عبد المجتمع وما يجري عليه الناس؟ عبد مين؟ لو عبد لله وحده يبقى أمره بس لله العالم، وبعد كده كل الأوامر لمؤاخذة عكازه. إذا كنت عبد ليك وحده يبقى هو الذي يلزمك أوامره هو. أجلس والنبي أجلس والنبي أصلي عليه. وبس لذلك الوقت اللي أنا شفته هنا وأنا داخل ده وحال الولاد اللي كان من عم الناس اللي احنا نقول نور نزول، يعني اما كل ما يجي في الفلاحين تلاقي الدنيا كده جميلة، فإن بعض التلفزيون ربنا كده صار التلفزيون مش سهل بقول يقول لي وانت عامل كده انت كمان. قلت له معاك حق والله كلامك صح، انا عامل كده زي النبي هو كان بيلبس كده، عامل عمامة جميلة ولحية طيبة وجلابية بيضاء. ده النبي انت بقى زي النبي. انا كده زي النبي لان ربنا قال لي انت كده زي الجير كارداني نحورا من مين اللي قالك تمشي وراه الشيطان؟ صح ولا لا؟ هو كل واحد ماشي ورا مين؟ الله. اللهم صل على سيدنا. مش قلت لكم ان اسمكم في ايه؟ قلت لي نفسي لك الجنه. قلت لكم احساس. قلت لي يا الله حبيب في الجنه. قلت لكم مش بدأ. مش بدأ ايه؟ ان الواقع يكذب. سبحان الملك. قال رسول الله والله ما عجباني صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا السنه صح يا بلاش. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. المرء مع ايه؟ مع من احب. قال اننا فرحنا بشيء بعد الاسلام فرحنا بذلك. انا سيقول لانني احب رسول الله وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم في الجنه. يبقى اللي بيحب النبي يبقى فين؟ مع النبي. واللي بيحب الممثله الفلانيه او الرقاصه او المغني الفلاني يبقى معاه. واللي بيحب لعيب الكوره الفلاني معاه. انا بحب النبي وبموت فيه. اقول لك كذاب. الدليل ايه انك بتحب النبي؟ الحب اتباع. اذا حبيت تمشي وراه يبقى احب اليك من نفسك. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ووالده ونفسه وجده اجمعين. بطلع ليه؟ بطلع يبقى احب اليك انك تلبس كذا؟ لا، تتفاضى عن الاحب اليك وتجعل الاحب اليك احب اليك. كن واحدا لواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعز عبد الدرهم والدينار، تعز عبد القطيفة والخميصة، تعز عبد المرء، تعز من سكت وإذا شيك فلا تخش. تعز عبد الدرهم والدينار يعني تعز عبد الجنيه والدولار واليورو. تعز لو حط الجنيه يعني يجيب الجنيه كده ويفضل له كده يصب له مين؟ ما يعني ايه حط الجنيه؟ اللي بيحب الجنيه اكثر من ربنا يقول لي محبات. اقول لك اللي يقدم مصلحه الجنيه على طاعه ربنا. انا شايف في ناس واقفه فلو تقدمنا يوقف كده نتقدم شويه. أمسكوا يفتح إلا هو يفتح. صلى عبد الله صلى الله عليه وسلم تعز عبد الجنة والدينار، تعز عبد القطيفة والخميصة، عبد المضاف. يبقى كل واحدة لواحد أي أن تكون عبدا لله وحده، عبد لله وحده، اوامره هو وحده التي تجري عليه، ومراضيه وحده هي الاحب اليه. كن واحدا لواحد. كن لله كما يريد يكن لك. زي ما قلت كده مع الشيطان الله يرحمه، ركز مع الملك يرتب لك. استغله يستغلك. حبه يحبك. لأصل كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. يعني ايه على طريق واحد؟ لما جاء حذيفة بن اليمان الموت، لما جاء حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند راسه. مش عارف يكفيك ربنا؟ قال انا وعزت لربي. قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد. يحفظ الوصيه إياك والتلون فإن دين الله واحد. إياك والتلون ما تبقاش كل يوم بلون وكل يوم بوش وكل يوم براس وكل يوم بطريقة وكل يوم بحال. اثبت لأن الموت يأتي فجأة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لما كلمت عن موت الشخص الله يرحمه رحمة الله وسعه الراجل صلى جمعة وأنا واقف خارج قال لهم اسندوني واحد سند قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومات. هو مات لحد شاف ولحد عطف عليه ولحد رحمه لا تعب حد ولا ألم حد ولا حد يبني عليه إلا الله. الله يقول يغار أن يخدم وليه أحد. شوف المدة دي فما بينه وبين واحد يتقطع تحت أرض. فما بينه وبين واحد جالس في عربية تخبطه وجالس يوم شهرين ثلاثة والناس تمام مهزة وكل الناس الآن عليه يزيد ويزيد ويزيد وربنا يرحمه. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. هي دي قضية إنك أنت لما تسأل واحد يسأل له جميع عليك إلا هو سبحانه وتعالى إزاي كن واحدا واحد على طريق واحد إياك والتلون على طريق واحد. مفيش طرق كثيرة لربنا إلا طريق واحد فقط وراء إذن النبي صلى الله عليه وسلم. خطوة خطوة حجم الجزء اللي يقول وراء رجلك مكان رجلك ايدك على كتفك خليك ماسك في نيل جلابيبه عينك ما تفرقش دماغه وظهره وراء هو دي السكه المفضله الوحيده. رسم رسول الله خطا مستقيما وحوله خطوط متحرجه وقرأ ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به. تجد النهارده الناس كل واحد عليه دين على مزاجه كل واحد عايز دين على هواه كل واحد عايز الاسلام على راحته باللي يوافقه ويرضيه. يا جماعه هو دين واحد دين النبي بالطبع عليه وراه. ولذلك اقول لك كلمه ما ادعت حد قدامهم قبل كده في قعده كبيره طويله عريضه عايزين يقولوا هي فيها ايه مول يعني ما نعمل مول كده. قلت لهم هقول حاجه واحده اللي عمله النبي نحمد على ان ورثنا الرسول واللي ما عملوش النبي ما يتسماش. الكلام ده يا جماعه ده في حاجه غلط. هل في دليل؟ قال رسول الله عمل رسول الله والدليل للتصريح البخاري مسلم صححه العلماء يبقى أول واحد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عزيز لو قلتولي إن النبي قال يا ناس لما مش يقولولي قولي أنا أروح إلى الموت لكن إذا كان هو بيقول اللهم لا تجعل قبري عيدا عيد يعني موت مع عيد يعني موت العيد هو الذي يعاني كل الأجر يبقى كان هو بيقول اللهم لا تجعل قبري عيدا وأنت تعمله عيدا يبقى الكلام كده كل واحدة واحد عليه على طريق الله اللي قالوا نقولوا واللي عملوا نحسبوا واللي ما دلناش عليه سفيان الثوري يقول كلمة جميلة أوي يقول إذا جاءك من قولي ما لم فيه أثر عن رسول الله فقل فقل عليه فإن ده سفيان فما بالك بقى ان يجي واحد من هنا بقى ولا هناك ولا من ويقول لي كلام خلف النبي اعمل ايه الكلام ولا اعمل ايه الكلام ولا اي كلام خلاف كلام النبي زي ما قلت لك كده قول عليك اذا كنت عايز توصل الجنه عايز تلعب عايز تهرب عايز تفسح عايز تجيب رسالاتك يبقى الكلام ده بعيد عن الدين مش بعيد عن الدين اصول الاصول اللي انا بتكلم عنها اللي احنا بنتكلم عنها غلط هما مين فقط من الاصول دي الداب الغالي هو الخبز وما كنت لائما فلا تلعب فيه واضح ولا تدري؟ افتح اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم الذنب الظاهر هو الخبز بعض الناس في خلاف يعني بيتخابس على ربنا يا انت بتلعب على مين؟ ده هو شايف قلبك من جوه ودماغك هتلعب على مين؟ لكن عشان زماننا للاسف الشديد زمن النفاق واللعب والتهريب والنزاع هو قدر يضحك على ابوه وقدر يضحك على مديره في الشغل وقدر يضحك ويخدع زملائه ولا جيرانه يفكر ان هو يقدر يخدع ربنا سبحانه قال تعالى تخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الدار الظلم والخبز بعض الناس سألوا خبائث عارف من الوصول كذلك من أراد أن يصلي فليتطهر ومن أراد الدخول على الله فإن الله يحب التوابين ويحب المصلين انظر الأول بعض الناس في خلاف عايز يخادع ربنا ينكر على ربنا عشان يبقى في الدنيا والاخره لا هيجي في الدنيا ويمتك ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما فيحسبون انما كنتهم به من مال وبنين نسارع لهم الخيرات بدا يشعرون فكر هو عشر ربنا الباب وسطر في مره كده عصيت ربنا وسطر ولا مصدر سيما ده ابليس سافر ولطف بيك وعطف عليك وادالك مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره وعشرين ومئه والف ما تفكرش انه يحبك لا ده مره هيحسبك على كل شيء لو ما سبتوش يكون بالتوفيق في تفصيل خاص سبحانه وتعالى ملك قاص يغمس كأنه يغمس يغمس كأنه يغمس فترى أيدي الحصاة مطلقة كأنه لا مانع ثم إذا أخذ يقوم فترى على كل غلطة دمعة ولا يغني كأنه يغني فترى أيدي الحصاة مطلقة تلاقي وقت زنى ربنا سبب وسبب ربنا عذاب سبب وسبب وبطل طلب وخان وزاد ثاني وزاد ويفكر ان لما ربنا صدره يعني ايه؟ يعني ماشيه ويتسجل لا كل مكتوب والله يصل له بليل يتوب مسيء النهار يصل له بمنام يتوب مسيء الليل وكل هل من نائب اتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاصحح وصاحبنا تائب فيها تائب هبل على الشيطان ومات وربنا ستر لحد ما يجي اللحظه والدليل قال رسول الله ولكن الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلح واحد من الشباب الوالد في كلية تجارة الجديدة وكان وقت مستثمر كده وقت ليه وقت وبعد كده بصوتي مع البنات يا ابني تعالى تصبر عليا بصيت عليا اصل انت ما تعرفش كده انا فيها من اسبوعين ثلاثة كده بيعدي الشارع هو بيقول لي والله كلام من الكلام بيقول لي يعني الشيخ العربيات لعبت بيا الكور عربية خبطته جه لي كده راحت الثانية شايلة جه لي كده راحت الثالثة راحت الكور جه وقع على الأرض العربية اللي تحتيه رحت أزور في القصر الشيء الجديد هيخرجوا معانا الزور أول كلمة يقول لي عارف يا الشيخ أهم حاجة في الموضوع كسرني مناخيري مكسرني مناخيري بس انت فاهم يعني ايه كسر مناخيري جاب مناخير الارض قلنا لك تعالى بالله ما جبتش هيجيبك هيكسر لك مناخيرك هي دي ما تلعبش فيك في ناس بقى بتلعب اه عايز يغني يوم يقول لك اغاني اسلاميه او ده بيلعب في دي عايز يمثل تمثيليات اسلاميه او ده بيلعب في دي ربنا قال وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هتلعب في انا عايزك لما تلعب تلعب ايه؟ العب بره لكن لما تيجي عند الدين انه لقول فرض وما هو وما هو بحد شفت ما العلاقه اتجوز ازاي؟ زي ما النبي اتجوز هو ده اتجوز ولا لا؟ ثمانية اتصلي على ايه؟ صلى الله عليه وسلم والصحابه اتجوزوا جابوا مثل او عملوا الدرجه يا عم ولا عروس مطلوب عليا لو انا على عين وراس ما عملوش ولا انا كده الرجال وتكتب وتحكي ايه بالزوج. ده كلام ده كلام ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم. فربنا والله يا جماعة أنا لما بجوز بناتي بتعب نفسيا. البنت ده الحمد لله زوجت ثلاث بنات ربنا يكمل الباقيين على خير ان شاء الله ومساعدين اكثر. طب البنت عندها ثلاث سنين ازاي ايه نقول جعان بنات وجوزت يا رب اكتب علينا على المسلمين ازاي ايه يا شباب اللهم صل على محمد. البنت يقعد ابوها يربيها 20 سنه ولا 18 ولا 17 يوكلها ويلبسها ويعرفها وانا ليل ونهار اتنى عليها تتاخرت سخنه اللي خدت لي مدى شكلها ابوها والنبي بمنتهى البساطه يوم يسلمها للعريس ويبقى العريس ده اولى بيها من ابوها اللي رباه مش حاجه تزعج يا جماعه والله لولا انه شرع الواحد ما يقدرش لكن ده دين شرع دين هو ربنا فضل خلاص سلمتها له المفروض عليها تطيعه وما تطيعوش تخيل بقى ويبقى هو احب اليها من ابوها وامها. الشرع يقول كده الدين يقول كده فبعد الدين ما عملها كده ادالك واحده كده وانت تروح انت تبيع الدين تتنكر ربنا. ومن اياته عشان كده كنت قايل الزواج ايه؟ من اياته لا ومن اياته ان خلق لكم رسل كل زوج على عينه قم خلق السماوات والارض ب50,000 سنه. يبقى لو كان الواد ده في استراليا الجنوبيه والبنت في امريكا الحوالين لازم يتجوزوا بعض لانها مكتوبه خلاص ويخلق ولد اسمه علاء وبنت اسمها رزق البنت دي اتخلقت لي تيجي هو المصلحه يلبسها ويدورها ويقول لي ده تفضل خليك راسي يا راسي بقى هذا دين حق ان يوري الناس زوجته قبل ما تكون لا واقع سنه بقى يروح يصورها ويعلق الصوره وكل اللي يدخل الصالون عملتها مرجع مراتك اذا ربنا خلقها لك عملتها مرجع خلق اجمعين خد على نفسك ولذلك برضه زي ده اللي يفضل ان هند ليس الاحتلال الشعراء اللهم ارزق المسلمين الذريه الصالحه. والله يا جماعه كان في 5-6 من اخواننا حرموا نعمه الذريه 6 ما كانش بيرزقوا اولاد رمضان من سنتين كده قعدنا كده عملنا 6 وقعدنا وجعلناهم ان ربنا يرزقهم فربنا رزقهم 6 الحمد لله. بفضل الله عز وجل يا جماعه ذريه الظالم. لما يجيك يحسن بكم دفع ولا تخطينا حجينها ومسلمونها بنعيمه الحلاوه كده. لو جبتها عليها تتبني ينام عليها فعشان تحكينا يعمل ايه؟ نغطيها كل ما تكون الحاجه ثمينه قوي. لو لؤلؤه ثمينه قوي تتبع عليها ونحطها في علبه قصيفه جوه علبه ذهب وبعدين في الخزنه ونقفل عليها. فاداه كل ما كانت مراته تغني عليك كل ما كانت بنتك تغني عليك هو بيت الثوب وقص النص وقف عليه ما تطلعش. هو ده الكتاب الجديد. وقالنا في بيوتكم في بيوتكم شاهد يا اخوة كل ما هي الواحد على ايه؟ على طريق واحد. خليك بالفصل ده على طريق واحد ورا النبي. اوعى حد يضحك عليك. واحد منهم بيقول يا دمامي قلت له قال لي ليه يا جوز ليه هذه من اولياء الله واحنا نصلي ليه حرام ليه يا جوز قلت له هو انا بقول يا سيدنا النبي قال لي وقول يا سيدنا النبي قلت له طب هو لو قال لي قول انا ايه اول ما قال لي لما لو قلت فصح الله هو قال لنا قولوا يا الله. لما قالوا واحد قالوا انه لا يستغاث به ولكن يستغاث بالله. نسيت مطلع ليه؟ صدق يبقى انا لو خالفت الاخر لانه هو حريص علي اكثر من نفسي. هو يعرف ربنا اكثر مني. هو يعرف السكه المفضله للجنه اكثر من اي حد. مفضله عن ايه؟ مفضله عن ايه؟ ازاي؟ ينبغي عليك يا ابي الكريم ان تدافع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اخوتا لا اريدكم اكتفي على هذا القدر واسال الله ان يجمع بيننا في خير. اللهم بارك اخينا عدد وبارك عليه واجمع بينهما في خير. اللهم اكرم بيت قلبه وقلب زوجته وارزقهما الذريه الصالحه. اللهم املا بيتهما خيرا وبركه واجعل زوجتهما بركه على المسلمين. اللهم اجعل سبحان هذا الجمع محروما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تزينا منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه الا وقد غفرت لنا هذا الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وجزاكم الله خير. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.